حب النبي الغاشمي ديني صلى حب النبي الغاشمي صلى علي واهب اليقين فنظرة من رمش طرف عينيه لا شك تكفيني لدى تكفيني حليت بالكمال يا بدر البدور زينت بالخصال مثنى يا محمود حليت خير البشر وارحم ربي وارحم ربي من به استنار صلي ربي على خير البشر وارحم ربي من به استجار لا حامي جمالي نوره العلي خير خلق الله المصطفى الحبيب خير البشر وارحم ربي وارحم ربي من به استنار صلي ربي على خير البشر وارحم ربي من به استنار يا أولي الألباب قد هام قلبي قلبي وازدادت أشواقي للهادي حبي صلي ربي صلي